الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ايها المؤمنون. سبق الكلام على بعض انواع المعرفه الذي سبق الكلام عليه من عرض الضمير العلم اسم الاشاره وهو اخر ما تكلمنا عنه، وهذه الحصه نتحدث فيها عن الاسم عن الاسم الموصول. فلنستمع الى النهي اولا. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصول. موصول الاسماء الذي ادل فيه، والياء اذا ما سمي لا تثبتي بل ما تليه اوليه العلامه، والنون ان تشلف لا ملامه، والنون من زين والنون من زين والتين شددا ايضا وتعويض بذاك قصدا. جعل ذكر الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا لا طقا، باللاتي واللاتي التي قد جمعا، واللائي كاللذين نزرا وقعا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر، وكاللاتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات، ومثل هذا بعد الاختبار ومن إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أن، وكونها بمعرب الأفعال قل، أيكما وأعرفت ما لم تلق، وصدر وصلها ضمير محذف، وبعضهم أعراب مطلقا وفي للحذف أي غير أي يكتفي، إن مستقر صورة إلا مستقر، فالحذف نظر وآباك مبتذل، إن صاروا حالباقي لوصل المكملي، والحذف عنده كثير منجلي، بعائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جرى بالموصول جر من الموصول جر كذا الذي جرى بالمن موصول جر موصول شيء إمام موصول جر كذا الذي جرى بالمن موصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. هذا الاسم موصول ماضي وكل مع الاسم الموصول الذي هو نوع من انواع المعنى، تعدد بالاول الفاظ كلمه عظام اقسام كلام المؤلف بالنسبه لي تعدد بالاول الفاظ، وتكلم في الثاني على ما يلزم له وهو الصله، ثم تكلم في الأخير على حذف العائد. صحيح بأن هذه الأمور تكلمنا عليها قبل أن تعرفها، ولكن إنما ذكرتها لتعرفوا محاور كلام المصنف. فتحدث في الأول عن الألفاظ، ألفاظ الأسماء الموصول. تكلم في المرحلة الثانية عن الصلة، وسنعرف ما هذه الأمور. وتكلم في الأخير عن العائد على الموصول. طيب نبدأ بالأول، ما هو الاسم الموصول؟ هو الاسم المفتقر إلى عائد وصلة، الاسم المفتقر هو اسم، لأننا نحن في المعرفة في تقسيم الاسم إلى معرفة ونافعه فهو اسم، لكن هذا الاسم مفتقر. ما معنى مفتقر؟ كان لا يستغني عن عن عائد وعن صلة. نجيب مثال نطبق عليها التالي: جاء الذي غاب عن الدرس أمس، فلنا هذا المنزل طويلة. جاء الذي سافر إلى العاصمة، وراه اسم الموصول كنت قول جاء الذي، هل تفهم شيئا؟ هذا مبهم. إذن هو مفتقر إلى صلة. وين الصلة؟ سافر إلى العاصمة، هل تسمى صلة؟ لا بد منها لكي يتضح المقصود بهذا الاسم الذي هو الذي، هل تسمى صلة؟ وكذلك هو مفتقر إلى عائد. ما معنى عائد؟ ضمير أو غيره يربط تلك الجملة بالموصول، بالاسم الموصول. فإذا لم يكن ثمة عائد فإن الجملة تكون أجنبية عنه. إذا الاسم الموصول ما هو؟ الاسم المفتقر، بمعنى محتاج، لا يستغني عن الصلة وعن العائد. الصلة هذه جملة، الصلة هذه تكون سنتكلم عليها في الآخر إن شاء الله. تقول جاء الذي نجح في مسابقة فرسان القرآن، يعني طيب هنا يوضع اسم الموصول الذي، ويوضع الصلة نجح، وما العائد؟ انت ما تقول جاء الذي نجحت، هنا كاين ضمير، يرجع ضمير مستتر، يرجع على الذي نجح. جاء اللذان نجحا، أو ضمير الذي شكرا. إذن هو هذا الاسم الموصول هو الاسم المفتقر إلى صلة. هذه الصلة أحيانا تكون جملة صريحة كما نجح، وأحيانا تكون جملة مؤولة شبه جملة. أأمنتم من في السماء؟ وين راهي هي الصلة؟ الصلة وين؟ بالسماء. هذه الصلة هي يقولون بأنها شبه جملة، بمعنى أنها جملة غير صريحة. لهذا نجم الآن نستطيع الآن أن نقرأ التعريف بتاع اسم الموصول. هو الاسم المفتقر إلى عائد، عرف العائد يردو. كنت قلت جاء الذي، نجيب لكم أنا جملة شبهة صحيحة ولا نجيبها نصيحة، جاء الذي خرج زيد. وش رأيكم من هذه الجملة الذي التي نزعم أنها صلة؟ جملة أجنبية ولا لا؟ لا، ما عندنا صلة لهذا، يجب يكون عائد. كيف؟ ينبغي أن يكون هناك عائد، فمن العائد شنو؟ العائد هو الذي يربط ويجعل الجملة غير أجنبية عن الموصول. والصلة هذه جزء، كأنها جزء من الاسم الموصول، لأنه بدونها لا يكون له معنى. إذا عرفنا هذا التعريف، ما هو اسم الموصول؟ هو الاسم المفتقر إلى عائد وجملة صريحة أو مؤولة. ما معنى الجملة الصريحة؟ جملة فعلية. ما معنى مؤولة؟ ظرف أو جار ومجرور، وسيأتي كلام عليها إن شاء الله. جيب لي مثلا، جيب لي جملة مؤولة هي صيغة على مثلا: خذ الكتاب، ارفع الكتاب الذي على الطاولة. وين هي الجملة هنا المؤولة؟ على الطاولة هي جملة، هي جملة مؤولة وليست جملة صريحة. جملة صريحة كيكون جملة فعلية. فهمنا كيف؟ هذا معناه في التعريف: الاسم المفتقر إلى عائد وجملة صريحة أو مؤولة. خلاص؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده، وين راح اسم الموصول؟ نجيب حسب اسم الموصول هو غير الذي، انا غير الذي، انا الاسماء الموصوله سنعرفها. الذي، وين راح الجمله، وين راح الجمله الصريحه ولا المؤوله؟ لانها ظرف. طيب وين راح الرابط؟ الذي يربط. قال الذي، قد قلت قال الذي عندي، قال الذي عندي علم من الكتاب. خير ان شاء الله. الضمير هذا كنت متكلم، والذي هذا غايه. اذا قال الذي عنده علم، صحيح سنعرف ان شاء الله فيما ياتي بان هذاك العائد ينبغي ان يوافق الاسم الموصول. من الذي يقرضه؟ يقولش ده من الذي تقرضه؟ والله من الذي يقرضاني؟ والله المهم الآن ولله الحمد عرفنا تعريف اسمي الموصول أي ما هو؟ يقول العبر الاسم الاسم المفتقر إلى عائد وجملة صريحة مؤول والله مؤلف شغل المؤلف لم يعرفه وإنما ذكر عدد الأعداد هناك أسماء موصولة هناك كلمات هي أسماء موصولة هي نوعان هي نوعان النوع الأول أسماء هي مختصة مختصة شو معنى مختصة؟ يعني واحد من هذه المفرد المذكر للمؤنث للمثنى للجمع المذكر للجمع المؤنث هذا النوع نسميه نوعا مختصا نسميه نوعا كما نقول جاء الذين جاء الذي للمضاف المذكر فهذا يعني هذا يدخل تحت النوع ماذا؟ مختص النوع الخاص الخاص بمسماه لا يتعدى وهناك نوع آخر من الأسماء الموصولة هي أسماء مشتركة تستعمل لهذا تستعمل لهذا وهذا فهي مشتركة إذا نحن نبتدئ بش بالنوع الخاص قال موصول الأسماء الذي الأنثى الأسماء الموصولة المسألة الخاصة الأسماء الموصولة الخاصة أولها الذي لمن الذي أول نعدوها بالله الذي الذي موصول الأسماء الذي الأنثى التي معناها الذي للمذكر زين والتي للمؤنث اللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع يعني في محل الرفع اللذين واللتين في حالتي النصب والجر وهذا معنى قوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي وكذلك اللذان واللتان اللذان واللتان في حالتي الرفع وفي حالة النصب والجر اللذين واللتين أريد أن أسألكم اللذان الذي تثنيته ماذا؟ القياس كيف يقول؟ لو أردنا أن نستحق تنبك القاضي تثني القاضي الأصل في الذي كيف يقول؟ الذي يقول وذلك المؤلف قال وليا إذا ما ثني لا تثبيتي لأن ترضى من كل هذا الذي كما قال كما الساعي كما المنادي المناديان الساعيان الداعيان تقول أنت أثبت لي أهل التهنية قالت لا لا تثبتنها قالت لماذا لا تثبتها قالت لأن تلك الياء في الحقيقة مبنية فلا تحرك فلا وحيث إنها لا تحرك إذا اجتمع معها الألف تحذفها التقاء فتقول اللذان مجنبيان مثل القاضيان ساعيان داعيان ماشيان نائمان مش نائمان معناه الاسم اللي يكون منقوص اخره يا تلك الياء التي في الذي والذي ليست كالياء التي في القاضي والداعي والساعي هذه تثبتها في التهنئه وهذه تحذيفها لذلك قال موصول الاسماء الذي الانثى التي والياء اذا ثني هما لا تثبتي بل احذفها بل موصول الاسماء الذي الانثى التي والياء اذا ما ثني لا تثبتي الذي عرفنا الذي للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل كل يجبن الذي للعاقل قال الذي عنده علم المسلم وقع عاقل عاقل وعي عاقل ها زين جاء الذي علمته غير عاقل او شيء المهم ان الذي استعمله العاقل وغير العاقل جئني بالكتاب الذي اعرفته الذي علم يعود كل يعبر بالعقل وكل يعبر بالعالي بمعنى من شأنه أن أن يقبل العلم كل العقل وغير العقل. إذن الذي للمفرد المذكر العاقل وغيره، التي للمفرد المؤنث العاقل وغيره، التي للمفرد المذكر والتي أحسن فرجا كمل من الرجال الكثير والمكون النساء. طيب لا، والذي أحسن فرجا عاقل جيب أنا من العاقل وفعلت فعلت بالذي ما عنك وأنت من الكافر فعلها لعاقلة والله غير عاقلة. إذن التي تستعمل العاقل ولغير والمثنى كذلك، لكن المثنى اللذان واللتان في حالة الرفع محل الرفع واللتين واللذين في حالتين نصب على معناه موصول الأسماء الذي أنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبت بل تليه أو له العلامة. هل يأتي لماذا الذي الذي يأتي لماذا الذال أو للعلامة الذال كيف تقول اللذان العلامة وين؟ هل التعليلي في حالة الرفع والياء في حالة المصدر بل ما تليه أو ليه العلامة علامة الذي يجب في حالة الرفع أو الياء التي تأتي بها في حالة المصدر تلك العلامة ذلك الألف وتلك الياء توليها لما كانت تليه الياء وهو ذا في الذي والتاء في الذي بل ما تليه أو ليه العلامة أو ليه علامة زين؟ أقرأ هذه النون إن تشدد خشبكم تقرأها تشدد تشد على رواحكم وتريحوا في الماء ويبعكم إلى لوز إيه تقرأها؟ لكن تشد على رواحكم والنون إن تشدد والنون فلما لما نبس لحب يدخل اللذان واللذان ياتيان منكم فآذوا اللذان طريعة اللذان بتشديد النون المكسورة وكذلك يقول اللذان لا بأس هذا متفق عليه تشديد النون في حالة الرفع متفق عليه اللذان الغالب اللذان تخفيف لكن يجوز اللذان اللذان أما في حالتين نصب وجر بالياء هذه أيضا موجودة وقد طرح بها قول الله تعالى نار الذين كفروا كان بالآخرة من أغوى شخصا في الدنيا يتبين له الحق في الآخرة وقال الذين كفروا ربنا آلين اللذين قرع اللذين أضلانا من الجن والإنس وما يجديها التحصر في الآخرة فتفوت قال الذين كفروا قال الذين كفروا هذا الآية ربنا أرنا كلمة أرنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما في أقدامنا يكون من أسفله فيجوز في مثنى الذي والتي بالآلف التشديد وهذا متفق عليه ويجوز في حالتي الياء التشديد أيضا فتقول لذيني لذيني وكذلك هذه الإشارة سيأتي وهي على الأقل زين القلب الذي تاع التشديد والنون إن تشدد فلا ملامة ثم عندما ذكر تشديد النون في اسم الموصول أراد أن يبين أيضا النون في اسم الإشارة المثنى تشدد رغم أن اسم الإشارة فلا تفوته فقط والنون من ذين وتين شددا ذين وتين كذلك ذان وفتان وكذلك ذين وذين كما سبق فيجوز تشديد النون وقد قرئ بذلك قول الله تعالى في خطاب الشيخ الصالح لموسى الله يحفظه ويرحمه عليه السلام النبي لبعد ما بينهما في الزمان وش قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين بتشديد ويا هذا معنى قوله موصول الأسماء الذي أنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد قال هؤلاء الذين شددوا قصدوا بذلك تعويض هذه الكلمة ما فاتها من عدم إثبات الياء لأننا قلنا أصل الذين كنت تملكه لبيان هذا هو القياس لتيان ولا لا قال عندما فات هذا عوضوه بالتشديد يعني النحاة فسروا هذا التشديد بأنه تعويض عما فاته من إثبات الياء والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا هذا إذا كم كلمة كم اسما في هذه المرة الذي التي اللذان اللتان طيب زيد جمع الذي الأولى جمع الذي في الحقيقة هو جمع شكون يقول لي شكون اللي صحح كلمة جمع جمع الذي الأولى معنى الأولى سم وصرف يستعمل بمعنى جمع الذي الذي إذا أردت أن تأتي بجمع الذي فلك هذا الله وشنو الأولى والذين الذين هل الأولى والأولى هنا من غير الواو وما تخلطش عليكم بالأولى اللي بها الواو باسم الإشارة أولئك أولى لا هذه بدون واو يكتبونها بدون واو وتلك الواو تفريقا بينهما وكل له معنى ذاك اسم الإشارة وهذه وهذا اسم موصول جمع الذي الأولى الذين إذا أردت أن تأتي بجمع لا يحيد الله للذي ما هو جمعها الأولى وما هو جمع الثاني هل هو جمع أو اسم جمع هو لا يكون جمع الذي يتفق مع الحروف هذا اسم جمع كما نقول مثلا المرأة ما هو الجمع تاعها نسوة هل نسوة هو جمع أو اسم جمع اسم جمع أو جمع لأن الجمع كان تقول مرأة كما يقول البصر عندنا ما يجمع نسوة كيف؟ طيب رجل ورجل ورجل كيف يجمعه؟ وقد يجمع على قوم قوم بالنسبة إلى رجل جمع واسمه جمع لذلك قال تعالى يقول أن لا يسخر قوم من قوم ما قال وذا نساء بس رب يرجع ولا كيف أن القوم قد وهذا القوم غير رجاء قوم نرجل رجلت صح إنك تتبع طيب كيف قلنا؟ قلنا جمع الذي الأولى جمع الذي كيف يكتب؟ إذا جمع الذي ومقصور قد يمد ولا بد فيه من أن شيء كما أولى الإشارة أولئك لا لا بد فيه من أن ويكتب بغير و طيب بخلاف أولى الإشارة طيب سنو لا بد وما يغضبكم في القوش فيه كلمة صعبة وما تستفقوا لأخذ هذه الشواهد يا إخواني أحيانا جد قيلة لأن بها لغة عالية وكذا وربما لغة حوشية صحيح أن يستفق لها أستراليا المهم يعرف المفردات ويدرك المعنى خلاص كل ساعة اسمع أنا أحيانا عندما أجد البيت المتربة ربما أذكر معه بيت واحد آخر قبله الله بعده لتكملة معنى اسمعوا فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلينا المنون وما نبلي نشرفها الخطوب مفرد عزيز الأمر الشريف قال ما خطبهم أيها المصطفى إذا خطبناهم قلت تلك خطوب قد تملت شبابنا بمعنى أصابته بمعنى أصابته استمتعت به إن شئت كأنهم عرفوا الخطوبة وخاطبوها وعاشوا معها وهي أمور شديدة كما الشرط فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلينا المنون تبلينا على تفنينا المنون هي الموت أم يقولون شاعر يكبه ولذلك ما يقولكمش هل اللي يسبهم بينا واللي يرسلوا هو أتوا بجديد أم يقولون شاعر مثلا بصروا بيها يقولون هذا بصر عالم ديما أصروا بمجنون وكذاب. طيب إذا المنون يعني اسمع البيت فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلينا المنون وما نبلي تبلينا بمعنى تفنينا أن الموت يفنينا ولا نفنيه الموت يفنينا تبلينا تبلينا المنون وما نبلي لعل هذا هو الذي أخذه المتنبي في المعلمات قال نعد المشرفية والعوالي نعد السيوف والرماح نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون إلى قتاله فهو يقول لا فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلينا المنون وما يعني يريد أن يقول بأن شبابنا وأفراد هذه القبيلة منا قد تعودوا على الخطوب وعلى الشدائد ومات فريق منهم فيها. طيب البيت اللي يهمنا وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى يستلئمون بمعنى يلبسون يلبسون لباس الحر وهو اللأمة أو اللأمة ما كان لنبي لبسمته أن ينزعها حتى يحكم الله بنا ومن أعدائه فاللأمة هي لباس الحر وشكر وتبلي الأولى شكون هو التي تبلي تبلي الأولى يعني موت تبنيه وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى يستلئمون يلبسون هذا اللباس الخاص الحرب على الأولى على الخيول على الخيول وتبني الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحذاء القبل الحذاء جمع حذاء وهي تعرف الحذيات تعرف الحذاء الحذاء جمعها حذاء الطائر الذي يخططه كتاكيت صغيرة فهو يقول الآن شهوي يعني يقول وتبلي الأولى لماذا معنى الأولى الذين وتبلي الذين يستلئمون على الأولى على الخيول التي تراها يوم الروع يعني يوم الروع خروج الحرب كالحيدة تجري كأنها طيور كأنها قيور والقبل القبل الحول القبل الحول أي يشبه هذه الخيول التي عليها هؤلاء الشباب بالقتال لأنها كالحداء القبل شهوة وتبلي الأولى هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى الذين بمعنى الذين طيب وتبلي الأولى الذين وتبلي الأولى يستلئمون فما يستلئمون؟ يلبسون اللأمة على الأولى مش رأيكم استعمل الأولى للعاقل ولغير؟ لأنها من ثانية الخيول واضحة؟ طيب لعلها ورهات نحب نقول لكم حاجة أهل العلم فرقوا بين الحول والقبل حول شنو هو؟ عوجاج بالعلم لكنهم يفرقون بين الحول العرب يفرق بين الحول والقبل هذا الحول عندهم احنا عندنا قاعد يكون في عوج في عينه كهذا العوج الذي في عينه هذه انا ما ضربتني بهذه الاعذاريه وعمري 3 سنوات وكنت اظن ان نقص بصري في عيني اليسرى بسبب الحول تبع خبر من طبيب قال لا هكذا قوه عينك منذ 6 اما الطارئ عليك وهو الحول فليس سبب في نقص الرؤية ما هو الحول عند العرب الحول إذا كان الإنسان ينظر إلى الحجاج العرب الذي يموت على الحاجب إذا كان عندنا من تجهله هذا يسمى عندهم حول وهو النظر إلى أعلى الضمن إذا كان ينظر إلى عرض الأنف، إذا كان ينظر إلى عرض الأنف هذا قبل، وإذا كان ينظر إلى الأعلى هذا حول. واضح؟ أما الشاه العدنوي، الشاه العدنوي كلمة الأولى، الأولى بمعنى الوليمة. وش قال المؤلف؟ جمع الذي الأولى، الذين، هذا الله يحق الذين مطلقة، بمعنى أن الذين أيضا تستعمل اسم جمع للذين، وهي تستعمل بياء مطلقا في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر. جمع الذي الأولى الذين مطلقة، زين؟ وبعضه بالواو رفع ناطقا، بعض العرب يستعمل الذين في حالة الرفع بالواو وفي حالة النصب والجر بالياء، فكأنه جعلها كجمع مركب سالم. ولذلك قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا، بعض العرب نطق بالواو الذين في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر نطقها الذين. نقرأكم به يغلبكم من الأبيات السابقة، لكن يتضح لكم إن شاء الله فيه شاهد على نطق العرب لكلمة الذين بالواو في حالة الرفع. أرجو إليه. ما يقولكم شيء مثلي به الشاهد؟ الشاهد، لأن أحيانا مثلي به الشاهد وكان ما تجيبش مراد، يعني ما يتطرحلكش المعنى. ولذلك مهما أمكن الإنسان يرجع إلى البيت في أصله ويجيب معاه ما قبله وما بعده ليتضح معناه. هذا شخص يفخر بقومه وأنهم يهاجمون يهجمون على أعدائهم في الصباح الباكر، وأنهم قتلوا زعيمهم، والعرب كما تعلمون كانوا يعتمدون على أخذ الثعل، وكانوا لا يكتفون بأن يقتل القاتل، لا، العرب كانوا يحبون، ربما هذا يقتل ما يقتلوش القاتل، لأنهم لا يرون أن هذا القاتل كفرا، أن هذا القاتل كفرا يوحده، إذا يقتلوا واحد خيرهم، وما يقتلوا عشرة، ولذلك الدين نجا ولكم في القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتل، اقتلوا قاتلكم. شيخ ليس فقط. يعني هذا من الإصلاح الذي جاء به الشرع، كل الإصلاح العرب كانوا يقتل الشريف بالوضيع. يعني يقتل هذا لم يقتل واحد خير منه، وليتوا عشرة. فهذا كان عند العرب. المهم البيت هذا فيه شاهد لاستعمال الذين بالواو في حالة الرفع كأنه تشبيها له بجمع مذكر الصمد. نحن قاتلنا المالك الجحجاع، بمعنى السيف جحجاع. نحن قاتلنا المالك الجحجاع بهرا، وش المظهر؟ هذا اسمه. نحن قاتلنا المالك الجحجاع بهرا فهيجنا به أنواحا. ما معنى هيجنا به أنواحا؟ حركنا به النوح. النوح يجمع على المجاء العولي، فأمكنا نساء هؤلاء القوم بقتل سأل الله السلامة. أنصف. نحن قاتلنا المالك الجحجاح ظهرا فهيجنا به أنواحا لكذبا يوما ولا مزاحا قومي لذون صباحوا الصباح. صباحوا الصباح معنا هاجموا على عدوهم في الصباح. كيف القرآن إشار إلى هذا المعنى وهو قتال الصباح؟ غيرات الصبح. فإذا نزل وجد عذاب ربك العذاب الذي يسلطه المؤمنون على أعدائهم إذا قبروا بالعذاب الآخر. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. سبحان الله، إن موعدهم الصبح. هذا عجيب. ولكن عذاب الله تعالى ما تحسب أن ينزل، وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا أتتهن المصيبة غافلات فدمع الحزن في دمع الدلال. فهي سنة حتى تجي مصيبة لا أعرف المستعد. المهم وش يقول هو؟ الآن فلو عرفوا معناها نحن قاتلنا الملك الجحجاح بن السيد ظهرا فهيجنا به أنواحا لكذب اليوم ولا مزاحا قوم الذين صبحوا الصباح صبحوا عدوهم يعني أداهم صباحا يوم النخيل غارة ملحاحة كلمة ملحاحة غارة هي الوجوه والملحاح من الإلحاح ما هو الإلحاح؟ هو المداومة على الشيء هو الإلحاف هو الإلحاف يعني المداومة تعرفهم بسمائهم سيسألون الناس إلحافا يوم النخيل غارة الشاهد بقوله نحن ولادون صباح الصباح هذا معناه جمع الذي الأولى زيد جمع الذي الأولى الذين مطرقا وبعضهم بالواو رفعا مطرقا زيد اللاتي هن ثقة معا اللائي كالذين وقع اللفظ موالي اللاتي من غير ياء وقد تستعمل مع الياء فتقول اللاتي كيف القرآن وانا نعم شوف نساء واللاتي ياتي الفاحشة من نسائكم استشهدوا علينا بعض منكم وضع الصلة هذا بقرر الصلاة مع ليس ياتينا ضمير الله اللي كنا نقول العين النوم طيب اللاتي واللاتي واللائي واللائي بالياء وبدونها وراء اللائي في صورة الطلاق في صورة الأحزاب بالمجادلة بالمجادلة وهكذا اللائي بالهمز بالياء وبالمد لائي ولائي واش قال هو هنا قال باللاتي واللائي التي قد جمع معناه جمع اللاتي اسم جمع اللاتي هو اللاتي واللائي جمع واسم جمع اسمه باللاتي واللائي التي قد جمع زين واللائي وقع قليلا بمعنى الذين مع انه جمع التي ولكن جاء في كلام العرب استعمال اللائي اسم جمع يعني مرادفا للذين في المعنى باللاتي واللائي التي قد جمع واللائك زد طيب انصت الى هذا البيت تمعن به قال هذا يريد ان يعني يذكر في هذا البيت يمدح شخصا ويقول بان افضاله وانعامه علينا اعظم من انعام وافضال ابائنا علينا هذا معنى تعليل وجب فما اباؤنا بامن منه امن بمعنى منا منة لله وهي رسوله لله فضل منا هو يقول بأن هذا الشخص الممدوح يعني منته علينا توازي منة أبائنا فأباؤنا ليسوا أمن منه علينا فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور أباؤنا الذين أجلسونا ووضعونا في حجورهم وربونا منة هذا الرجل علينا لا تقل عن منة هؤلاء الآباء علينا فهمنا معنى؟ الآن من له المعنى شهور أولى الوحي فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي اللائي هذه صيغة الأباء كأن معك أن نكون القرآن ربط في القلوب فما آباؤنا اللائي قد مهد الرجوع بأمن منه علينا طبعا هذا يعني ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كالمهدي بأكثر امتناما علينا من هذا الرجل الذي نزحه هذا معناه باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي الذين نظرا كم كلمة في هذا القسم من أسماء الموصول ثمانية. أي عدو منها؟ آية الذي التي اللذان اللتان اللذين يعني داخل فعزيز الذين الأولى واللاتي كم كلمة ماذا هذا هو وحده هو هذا الخاص أنا تنساوش كان اللي يمشي في الطريق يتلف من قلعك نحن نركز في الأول لأن قسمنا الأسماء الموصولة قسمين قسم خاص وقسم مشترك آية شو هو القسم المشترك إذا عيشوا بركة زيدوا زيدوا قال ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي شهير حسب من أقرأوا ليه من أكتبوا يا من من الأسماء الموصولة من أي قسمين هي من القسم المشترك وش معنى المشترك يعني تستعمل للمذكر للمؤنث للمثنى للمثنى المذكر للمثنى المؤنث للجمع بنوعين فهمت كيف هذا انت تقول جاء النجاحه اي استعملها في المثنى جاءت زينه في المثنى جاء من نجح استعملها في الجمع جاء من نجح استعملها في جمع المؤنث لا نجحنا هذا معنى مشترك ومن وما وأل تساوي ما ذكر من ذوب من للعاقل وتستعمل في غير العاقل لعارض هي للعاقل الأصل ولكنها قد تستعمل لغير العاقل لعارض ما هو العارض تشبيهه به كأنك تبغي تجعلك ما العاقل في حسابك انت على وجه المجاز صمت الهدي هذي شمت لها البيت ولا يغيرنكم ما فيه من عكر معلش بكم تريدون منه جانب الله أسير بل قطر قطع طير قطعتم طير أسير بل قطر هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير سر جماعة في الحديث به من أصبح منكم آمنا بسربه آمنا في سربه معافا في جسده عنده موت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذابيرها هذا كان واحد المخلوق كان ما يتوفى منذ نحو 20 عام المرة كانت لها الحديث في شيء يعني احنا هنا لا نسوق الحديث لكي يكونه صحيحا وكذا لا درس النحو ليس درس الفقه ولا ولا سيما في الامثله، الامثله الناس يتسامحون فيها معروفا. قلت لها الاسلام قال لي نحن الرجل عنده قوت ظهره. فكان رجل هنا معروف في وقت الثوره سمي لك حبيب الله يرحمه. كان رجلا يعني لا يرى. فقال لي قال لي احنا الانسان عنده قوت ظهره وما هوش قانع. قلت لها عنده قوت يومه قال لي عنده قوت ظهره. ويضحك ويبا يشوف يعني يركب لي العبارة المهم أسير بل قطع زين هل من يعير جناحه أسير بل قطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير ها نظرة من اللي استعملها بتشبيهه بغير عقل ها من يعير جناحه من يعير لا من هنا يا استفهام من يعير ني من يعير ني اذا ذكرت جبت النون خلاص صرصم لك احمل سبعه قطعه الطاوله حتى تغطي لك الناس مصحف الصباح يعني هل من يعير جناحه اذا قلت يعير ني خلاص صحيح هو يقصد من يعيره هو ويسلم له بعد اخر ويسلم له جناحه شو بيعمل لعلي إلى من قد هويت أطير إلى من هويت إلى من هويت إلى هذه التي يهوى يطير إليها ما يتصور نفسه أنه باستيعاب إعارته الجناح يصبح قطاطا ويطير قالوا بأنه يعني هذا كأنه يشبه نفسه به فأطلق عليها من أسماء اسمع إلى بيت آخر. ألاعي صباحا أيها الطلب البالي، وهل يعي من كان بالعصر الخالي؟ الطلب وشنو؟ يعني ما بقي من البناء الأضلاع، فهو يحييها. ألاعي صباحا، العرب كان من تحاياهم أنهم يقولون أعي صباحا وأعي كما عدنا احنا، تبقى الصباح يقول صباح الخير، ماشي يقول لك الخير، هذا الاسبوع انت يقول صباح الخير وعليكم السلام، لما زلت يقول السلام عليكم يقول صباح الخير، وكان يزيد لكم السلام عليكم، معليش ذلك سعيد ذلك بها سبحان الله، يعني الناس يقول صباح الخير ويعتقد انه من احسن اليه المسلم. فمن تحايا العرب في الجاهليه قوله عين صباحا وعين لكن احنا نقول السلام عليكم، اذا كان الانسان صباح الخير من فوق لا باس، واذا لقيت كافرا نقول يعني صباح الخير ومامس الخير لا باس. الاعي صباحا ايها الطبر البالي، الاعي صباحا ايها الطبر البالي، هو بعد عاد الذنب الذي قال اعي صباحا، وهل يعي من كان في العصر الخالي؟ واي تحيه هذه لطلال بال يعني مضى عليه السنون وانظفر ولم يبق له الا اثار، يعني اغلب يروح كذا يوسف في ظهير كما قال طلال. الاعي صباحا ايها الطلال بال، وهل يعي من كان في العصر، العصر لغه في العصر يا كلمه العصر، والعصر يجمع على عصور، ولكن يقال في العصر لغه عصور بضم الصاد. نعم. هذا اذا تستعمل لغير العاقل من تشبيهه بالعاقل، وتستعمل تغليبا يعني المخلوقات التي تسجد لله منها العاقل ولا العاقل، ربنا سبحانه وتعالى قال ولله يسجد من في السماوات والارض، ولله يسجد من في السماوات والارض، والحال ان الذي يسجد يسجد هذا وهذا بدليل ولله يسجد ما في السماوات، وهذا جينا في ما، فكذلك هذا تغيير، فأحيانا يغلب العاقل ويدمج بالعاقل غير العاقل معه، وأحيانا لمخالطته له ومشاركته إياه في حكمه اقترانه به في عموم. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. طيب دابة داخل بها الإنسان ولا لا؟ داخل وربه. ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه، هذا مش عقل، ومنهم من يمشي انت وما، ومنهم من يمشي على الحمار والبغال والعود الحصان. فهذا قال لك بما انه جاء التفصيل بعد الاجمال يعني استعمل من مع انه استعمل لغير العقل. اذا هذا معنى ماذا؟ معنى من؟ من يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، لفظها مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ هي لفظة مذكرها، أنت بالضمير الذي يرجع إليها يمكن أن تراعي لفظها، فتقول ومنهم من كما قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك، شكاية كلام ورأي وجعلنا على قلوبهم مش صوت الانعام؟ نعم. ويا ما هي صح. كيف ومنهم من يستمعون اليه، اما انت تسمع الصم هذه بصوت يونس ومخالين مراعاه للمرء. ومنهم محمد ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك. مثلا بصوت محمد صلى الله عليه واله وسلم، هذه هي رعي فيها الوضوء، وهناك ماذا رعي فيها؟ المعنى. ومن يقنط ماذا رعي فيها؟ رعي فيها الظاهر الله، لان الكلام في دين سنه صلى الله عليه وسلم، قل ومن تقنط؟ قال ومن يقنط؟ فيجوز في من ان تراعي هذا وان تراعي هذا، لك ان تراعي هذا وان تراعي هذا. اذا هذا اللفظ الاول هو من، ولذلك قال ومن وما وان تساوي ما ذكر، معنى تساوي ما ذكر يعني هي مشتركه بين هذه الذي تقدم ذكره من القسم الاول وهو الفام الموصولة الخاصة. ولعلنا نكتفي بها يا رب العالمين، فإلى حصة ثانية إن شاء الله.